في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. هذا النص القرآني الكريم يحق وصفه بأنه آية الفضل، أي التفضل الإلهي بزيادة الكرم والعطاء لعباده من المؤمنين. وقد نزل هذا الكلام الرباني استجابة لما في قلوب المسلمين من محبة خالصة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رويت في سبب النزول روايات متقاربة تلتقي جميعها في الدلالة على أمرين، هما المحبة الخالصة والفضل الإلهي العميم. محبة المسلمين لنبيهم وفضل الله على عباده. فعن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. فقال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين. فلم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة فلن أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. أول ما نلاحظه في خصوص السبب الواقعي لنزول هذه الآية هو قوة المحبة التي ألقاها الله في قلوب الصحابة لنبيه الكريم، فهم يعيشون معه وينظرون إليه ولا يكادون يفارقونه لحظة حتى يعاودهم الشوق إليه، بل إن هذا الشوق امتد بهم إلى الحياة الأبدية مخافة أن يفقدوا صحبته في جنة النعيم. فهم يريدون استدامة الشعور بنعيم القرب منه على جهة التأبيد، ويخافون ألا تؤهلهم أعمالهم لبلوغ مرتبته القصوى في أعالي الجنة مع المقربين. فعبروا عن شعورهم بكل ما في اللغة من صدق، وتملكهم الحزن من احتمال فراقه في جنة الخلد، وكأن نعيم الجنة وحده سيظل ناقصاً دون وجودهم معه. والملاحظة الثانية تقتضي منا الانتباه إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم من كلامهم، فلا شك أنه يشاركهم في تبادل المحبة ويحزن لفراقهم حتى في قمة النعيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجبهم تأدبا مع الله تعالى. فالجنة ليست ملكا له، لأن المتصرف الحقيقي فيها إنما هو خالقها وخالقه، لذلك سكت ولم يتسرع في الجواب ولا في الحكم على أمر ليس بيديه وخارج فعلا عن حوله وقوته. عند ذلك جاءه الوحي رفيقا بمشاعر المحبة التي تربط بينه وبين أصحابه، واستجاب لرغبتهم الخيرة، فخفف عنهم ألم الحزن، وبشرهم بتحقيق ما يريدون ما داموا يطيعون الله ورسوله. لقد بشرهم القرآن بالرفقة الحسنى في الجنة، لا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل مع المقربين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويا لها من بشرى طيبة. لكن الله تعالى بواسع فضله لم يجعل هذه البشرى محصورة في الصحابة، بل جعلها شاملة لكل مطيع في كل زمان. فالصيغة في الآية وردت عامة دون تخصيص، وواسعة دون تضييق، وليس فيها إلا شرط واحد هو طاعة الله والرسول، ولو في أداء الفرائض الأساسية دون زيادة كثير من الأعمال والنوافل. ومما يدل على ذلك أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا، ونصب أصبعيه: ما لم يعق والديه. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. والمهم كما ذكرنا عن الصحابة هو المحبة الصادقة للنبي والصالحين، فهم لم يطلبوا منه ذلك الطلب إلا من فرط المحبة، لذلك بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر كافة المؤمنين حين قال: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما فرح المسلمون فرحهم بمثل هذا الحديث. ويحق لكل مؤمن أن يهتز فرحا بهذه البشارة التي يتسع فيها فضل الله بأن يجعله رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخلص له المحبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.